تعالى دعاءه حينما فتح له باب التوبة وباب المغفرة واستجاب دعاءه، لأنه يعلم، المسلم يعلم أن الدعوة لا ترد، إما أن يستجاب للعبد في مرة واحدة، وإما أن تؤخر ليوم الدين، وإما أن يتعالج الدعاء مع حسب ما يرى الله سبحانه وتعالى الخير للعبد. وهنا استجاب الله تعالى دعاءه وقضى سؤله واستجاب له وفك كربته، وهنا قطع عبادته بالليل في وقت السحر، فهي خسارة كبيرة ينبغي أن يحرص عليها المسلم حتى ينعم بالوقوف بين يدي الله تعالى في هذا الوقت المبارك، وينعم أيضا بقضاء حاجته، ويعني وتكون عادة حسنة له، يعين الله تعالى على أدائها. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة الحاجة علياء أم عبد القادر من مدينة 6 أكتوبر، تقول في رسالتها: ما المقصود بقول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها؟ صدق الله العظيم. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كانت العرب قديما يتبنون من يريدون، وكانوا يعتقدون أنه يحرم عليهم زوجات من تبنوه كما تحرم عليهم زوجات أبنائهم على الحقيقة. وكان زيد رضي الله عنه قد تزوج من زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكان يقال له زيد بن محمد، حتى أنزل الله سبحانه: ادعوهم لآبائهم، فقال: أنا زيد بن حارثة، وحرم عليه أن يقول: أنا زيد بن محمد. ثم أراد الله تعالى أن يبطل ظاهرة التبني قولا وفعلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى في الآية 37 من سورة الأحزاب: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. الخطاب هنا من الله تعالى إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي فلما لم تبقى لدى زيد رضي الله عنه رغبة في استمرار الحياة الزوجية بينه وبين زوجته، وطلقها برغبته ومن غير إكراه من أحد، أوحى الله تعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها بعد أن قضت عدتها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج ومشقة في الزواج من مطلقات أبنائهم بالتبني، وهذا بخلاف الأبناء من الصلب، فإن زوجاتهم تحرم على الآباء تحريما مؤبدا. وكان أمر الله مفعولا، أي وكان ما قضاه الله وقدره كائنا لا محالة. ومما قضى الله تعالى إبطال ظاهرة التبني بفعل النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه في أن يتزوج بزينب رضي الله عنها، فإن الشرع يستفاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أبلغ في الطمأنينة وثبوت الحكم، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وفي هذه الآية الثناء على زيد بن حارثة رضي الله عنه من وجهين: الوجه الأول أن الله تعالى أخبر أنه أنعم عليه بنعمة الإسلام والإيمان، وهذه شهادة من الله له أنه مسلم مؤمن. والوجه الثاني أنه لما حرم عليه أن يقول: أنا زيد بن محمد، ونزع عنه هذا الشرف والفخ، شرفه الله تعالى بخصيصة لم يخص بها أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه سماه باسمه في القرآن الكريم حتى صار اسمه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، فكان في هذا تأنيس له وعوض من الفخر بأبوة محمد صلى الله عليه وسلم له. وفي هذه الآية فضيلة زينب رضي الله عنها أم المؤمنين، حيث تولى الله تعالى بوحي منه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تزويجها من رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت تفتخر بذلك على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن